الحلاوة. نعم نعم نعم نعم. ايه كمان دي من الجنة. نعم. كده يا شيخ. ماله تعديل. نعم يا سيدي نعم نعم مش واخد حريتي معاك نعم يا قرآن اروح انام دلوقتي نعم يا سيدي انام لا ايوه in الله على جمال النبي. الله يكرمك يا عم الشيخ. الله يعينك. الله يقويك. ربنا يديك الصحة. لو نعم يا سيدي. نعم يا عم. ولا رقم خلق الزمان مرة زي بعض. ضيفت عليه ضيفت عليه. نعم يا سيدي نعم يا قرآن. اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي. الله ذلكم الله ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم.